بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. توقفنا في كتاب القضاء عند الحديث الثالث، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ندخل في الحديث الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، وهذا شيء مجمع عليه أنه لا ينبغي له أن يقضي بين الناس في هذه الحال. أبو بكر كتب إلى ابنه لأن ابنه كان قاض بسجستان، وابنه هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الرواية ويكنى بأبي عمرو. هذا عبد الرحمن قيل إنه ولد بالبصرة سنة 14 لما فتح المسلمون العراق ونزلوا البصرة، نزل معهم أبو بكر رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث، وقد تقدم الكلام حوله. فولد له عبد الرحمن، حتى إنهم قالوا هو أول مولود ولد من المسلمين، وهو من علماء التابعين وكان كثير الحديث رحمه الله، وسمع جمعا من الصحابة منهم علي وابن عمر، وروى عنه جمع أيضا من الفقهاء والتابعين كمحمد بن سيرين. وتوفي سنة 96، وهي السنة التي أيضا توفي فيها إبراهيم النخعي الفقيه العالم. فهنا أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه كتب إلى ابنه يبين له القضاء وكيف يكون، وذكر له هذا الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه الرواية كذلك في الصحيحين، أو هي في صحيح البخاري. لماذا لا يقضي وهو غضبان؟ قال العلماء: لأنه سيكون في حال ذهول فسيذهل عن الحكم، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالغضب. كل ما كان من هذه الصفات في الإنسان فلا ينبغي له أن يحكم، كأن يكون في شدة الجوع، أو كأن يكون في شدة العطش أو الملل أو النعاس أو الكسل، وذكروا الشيء الكثير من ذلك، حتى البرد المؤلم والحر المزعج. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك كله يشغله ويشغل فكره، فلا يستطيع أن يصل إلى الحق وأن يصيب الحق في الغالب. لا يعني ذلك أن كل إنسان يصيبه الغضب أو يصيبه البرد أو الحر أو الجوع أنه لا يستطيع، بل قد يحصل أنه يحكم بالعدل ويصيب الحق، لكن لما كان الحكم للغالب، ولأن الإنسان يذهل بسبب هذه الصفات وبسبب هذه الأمور والعوارض، نهى النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يحكم وهو في هذه الحال. وقد يقول قائل: إذا حكم القاضي، حكم وهو على هذه الحال، بمعنى أنه حكم وهو غضبان، فما حكم القضاء؟ في الحقيقة اختلف الفقهاء في هذه المسألة: هل ينفذ حكم القاضي والحاكم في حال الغضب أم لا ينفذ؟ فأكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون أن حكمه صحيح إذا وافق الحق في حال الغضب، فإن صادف الحق حكمه صحيح وينفذ، لكن كان يكره له ذلك، لأن النهي قد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة من الفقهاء وهم قليل ذهبوا إلى أن حكمه لا ينفذ وأن حكمه غير صحيح حتى لو وافق الحق. قالوا حتى لو وافق الحق. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى القاضي أن يحكم في هذه الحال. فلما كان الأمر كذلك النهي الأصل فيه أنه يقتضي الفساد، فلا يجوز له أن يحكم وهو غضبان، ولو حكم وهو غضبان فإن حكمه لا ينفذ لأن النهي يقتضي الفساد. هكذا قال الفقهاء وهم قليل، والصواب هو الذي عليه الجمهور أن حكمه صحيح. نعم هو فعل هذا ولا ينبغي له أن يفعل ذلك لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك كونه صنع ذلك ووافق الحق فحكمه ينفذ وهو صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه حكم في عدة أمور وقد كان عليه الصلاة والسلام غضبان. هذه من أدلتهم، وإن كان في الحقيقة قد لا تكون دليلا لهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فهو في رضاه وفي غضبه لا يقول إلا الحق. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب عنه عبد الله بن عمرو بن العاص كلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أو حكما أو شيئا كتبه. هو نفسه يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا أتكتب عنه كل شيء تسمعه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسك رضي الله عنه عن الكتاب، أمسك عن الكتابة فما كتب شيئا حتى ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أومأ بإصبعه إلى فيه عليه الصلاة والسلام وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذن هذا يؤكد أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، بل ذكر العلماء أن هذا من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام إذا حكم وهو غضبان فإن حكمه صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه ربه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحاكم إليه الزبير بن العوام ورجل من الأنصار في شراج الحرة، يعني أنهما يسقيان الماء ومعهم نخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع شكوى هذا الرجل وشكوى الزبير قال لهذا الأنصاري سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فماذا قال؟ قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. مع غضبه وتلونه حكم بينهم فقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير حقه كما جاء في الرواية، استوفى حقه. فهذا الحديث وأمثاله أيضا من الأحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لو حكم في شيء وهو غضبان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم إن الزبير أخذ بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله عز وجل، أو أنزل الله جل في علاه قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا مثال، والأمثلة في ذلك كثير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه كما أشرنا أنه عليه الصلاة والسلام إذا حكم بين الناس وهو غضبان فحكمه عليه الصلاة والسلام صواب. ولهذا عمر رضي الله عنه جاء عنه لما كتب إلى أبي موسى كما في الحديث الصحيح في كتاب أبي موسى المشهور في الحكم بالقضاء وكيف يقضي بين الناس. قال له عمر: إياك والغضب والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة. فبين له أن في هذه الحال، في حال الغضب وفي حال الضجر وفي حال التأذي، أنه لا يحكم بين الناس، لا يحكم بين الناس في الخصومة، لأن في هذه الحال كما أشرنا قد لا يملك نفسه بسبب هذه الأعراض وبسبب هذا الذي أصابه، سواء كان من جوع أو برد أو عطش. وجاء في الحديث كذلك، وهو حديث مرفوع عند الدارقطني وعند البيهقي، قال: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان الريان. هذا الحديث معناه صحيح لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، بل لو قلنا موضوع لما أبعدنا. لماذا؟ لأن في إسناده القاسم، قاسم العمري، وهو ضعيف، بل هو هناك من كذبه وقال إنه متروك. إذن لا يصح وإن كان معناه صحيح. إذن هذا هو الحديث الرابع، وانتهينا من الكلام حوله. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، فقال عليه رحمة الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره كذلك من كبائر الذنوب، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أكبر الكبائر فذكرها، وهي ثلاث في هذا الحديث: الشرك وعقوق الوالدين وقول الزور أو شهادة الزور كما جاء في الحديث. فيقول: ألا أنبئكم، يعني هل أخبركم؟ ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أجمع العلماء على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: من هذه الذنوب ما هو كبير، ومن هذه الذنوب ما هو صغير. وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو الداء والدواء، نقل الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله: قد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة، يعني كل هؤلاء، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وجاء القرآن بذلك كما أشار رحمه الله. الله عز وجل يقول في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وجاء أيضا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال العلماء: في هاتين الآيتين فيهما ما يدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، لأن اللمم معناه صغائر الذنوب على الصحيح. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله عز وجل يكفر عنه السيئات، والسيئات هي الصغائر. وجاء كذلك في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الصغائر تكفر، لكن بهذا الشرط: أن يجتنب المسلم الكبائر فلا يقع فيها. فإن اجتنبها ولم يقع فيها وارتكب شيئا من الصغائر وهو لا بد من ذلك لأنه ليس معصوما، فإن هذه الصغائر تكفر بسبب اجتنابه مع محافظته على الصلاة الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، كل ما بين هؤلاء فإنه يكفر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام، وهو عند البيهقي وإن كان أصله في صحيح مسلم، قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما مضى من الذنوب ما لم يأتي الكبائر. إذن ذكر الذنوب وذكر الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر غفر الله له الذنوب. ما هي الذنوب؟ هي الصغائر. الذهبي رحمه الله في أول كتابه الكبائر، ذكر وأشار إلى هذا التقسيم وذكر الآيات والأحاديث. ثم بعد أن ذكر هذا رحمه الله أراد أن يبين ما هي الكبيرة وما حدها، لأن العلماء مختلفون، هل الكبائر لها حد أم أنها بالعد، هل لها حد أم أنها بالعد، يعني هل الكبائر تعد فيقال عددها 70 أو عددها 7. ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح كما عند الطبري لما سئل عن الكبائر 7 هي، ماذا قال؟ قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، إلا إنه بعد ذلك استثنى وقال غير إنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار كما عند الطبري بإسناد صحيح. مع ذلك لما ذكر هذه المسألة رحمه الله وأشار إلى أثر ابن عباس الذهبي نفسه قال رحمه الله قال وصدق والله ابن عباس، هكذا يقول وصدق والله ابن عباس، والحديث ما فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد، ولا شك أن هذا هو الذي عليه المحققون. المحققون يرون التفريق، يرون التفريق بين الصغيرة والكبيرة على هذا الذي أشار إليه الذهبي. فالكبيرة تعرف بهذه الأمور، بماذا تعرف؟ أن فيها حد في الدنيا، وضرب لها مثالا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة، يعني بمعنى من فعل هكذا يعذب في الآخرة، له النار، عليه الغضب، جاء التهديد، أو يأتي اللعن الصريح، من فعل كذا لعنه الله، أو ملعون من فعل كذا، أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أن الذهبي رحمه الله بين حقيقة هذا الأمر، الذهبي رحمه الله بين في كتابه وفي مقدمة كتابه أن الصواب في الكبيرة أنها تحصر، أنها تعرف بالحد ولا تحصر، وأشار إلى أن أثر ابن عباس وهو أثر صحيح ليس فيه حصر، وأشار أنها هذه الكبائر تبين بماذا؟ تبين بهذا الحد، فيقال ما جاء من في النصوص في الكتاب والسنة كلما فيه حد كالزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله، لو جاء اللعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو كأن يقول لعن الله من فعل كذا، كأن يقول لعن الله السارق، هذا ما يكون فيه حد الكبيرة. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، إذن الكبائر نفسها أيضا تتفاوت، فهناك كبائر وهناك كل كبيرة قد تكون أكبر من الأخرى، فأعظم الكبائر والتي جاءت في الحديث وقد بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعبد مع الله عز وجل غيره، سواء عبد الحجر أو الشجر أو الشمس أو القمر أو عبدت وليا أو قبرا، كل ذلك شرك. والشرك أيضا هو أنواع وأصناف، منه الكبير ومنه الصغير، الله عز وجل لا يغفر هذا الشرك وهو أكبر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله عز وجل وصف هذا الذنب بأنه كبير، وصفه بأنه كبير كما قال الله، أو وصفه بأنه عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فمن أشرك بالله عز وجل ولم يتب من شركه ومات على هذا الشرك فلا شك ولا ريب أنه من أصحاب النار قطعا، فكفار قريش في نار جهنم ماتوا على شركهم، وهكذا كل من مات على الشرك فالأصل أنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. وكذلك جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من هذه السبع، بل أول هذه السبع هو الشرك، ومن أشرك بالله بعد إسلامه فقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، كما في البخاري وغيره. ثم بعد أن ذكر هذه الكبيرة ذكر عقوق الوالدين، بعد الشرك ذكر عقوق الوالدين. والله عز وجل قد وصى في كتابه بالوالدين حسنا كما قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وجاء في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح جعل رضاه في رضا الوالدين، وسخط الله عز وجل في سخط الوالدين، كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح الذي جاء عند الترمذي أيضا في جامعه، جاء في عند الترمذي في جامعه كما عند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، هذا الحديث عند الترمذي وجاء كذلك عند ابن ماجه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجنة تحت أقدام الأمهات كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجه في سننه. إذن هذا يؤكد أن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل، إذن بعد هذه الكبيرة كبيرة الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الوالدين، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له أستأذنك في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ماذا يقول أمك وأباك، ثم يذكر الأخت والأدنى فالأدنى، هذا يؤكد، هذا يبين أهمية طاعة الوالدين. وكذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الكبائر كما في صحيح البخاري، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سأله عن الكبائر، قال له الإشراك بالله، الإشراك بالله. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال له عليه الصلاة والسلام، قال هذا الرجل الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله، قال له الإشراك بالله. ثم قال ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثم عقوق الوالدين، ثم قال اليمين الغموس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث في حديث واحد، وذكر بعد الشرك عقوق الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه قال لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. وجاء كذلك عند البخاري في تاريخه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له أرأيت أإن صليت الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. وكذلك الأحاديث في الحقيقة كثيرة، و الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر سرد كثيرا من هذه الأحاديث، فقد جاء في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، كما في صحيح مسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يلعن والديه جعله ملعونا، أو قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله العاق لوالديه. وهكذا جاءت الأحاديث تبين خطورة هذه الكبائر. وفي الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الكبيرة الثالثة كررها وما زال يكررها، حتى قال راوي الحديث: ليته سكت، ليته سكت. قول الزور، قال الله عز وجل في القرآن: والذين لا يشهدون الزور، فهي كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي بكر يثبت ذلك. وجاء كذلك في بعض الأحاديث، وفي الحقيقة إن كان فيها ضعف، لكن هذه الأحاديث تبين خطورة شهادة الزور. الله يقول في القرآن: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي بعض الآثار، جاء عند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد كذلك، أنه ومنهم من يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يوقفه على غيره، أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. هذا الأثر ذكر، ثم ذكروا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وجاء أيضا: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، كما جاء عند الطبراني في الأوسط، ومنهم من يحسنه، والشيخ الألباني رحمه الله في الحقيقة ضعفه، لكن كما أشرنا هي كبيرة من كبائر الذنوب. الذهبي رحمه الله ذكر في كتابه الكبائر أن شاهد الزور ارتكب عظائم. ما هي هذه العظائم التي يرتكبها شاهد الزور؟ قال رحمه الله: أحدها الكذب والافتراء، الكذب والافتراء. إذن أول ما يرتكبه شاهد الزور هو الكذب والافتراء. الله عز وجل يقول في القرآن: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وذكر أيضا حديثا يدل على ذلك. ثانيها، يعني من الأمور التي يرتكبها شاهد الزور وهي من العظائم، أنه ظلم الذي شهد عليه، ظلمه حتى أخذ بشهادة هذا الرجل وهي زور، أخذ ماله، وقد يؤخذ شيء كذلك من عرضه، بل قد يقتل وتذهب روحه بسبب شهادة الزور. الأمر الثالث وهو من عظائم شهادة الزور أنه ظلم أيضا الذي شهد له. لماذا؟ لأنه ساق إليه شيئا محرما، سواء كان مالا حراما، فقد وجبت له النار أو غير ذلك من الحقوق. إذن هذه أمور ذكرها العلماء وهي عظائم يرتكبها شاهد الزور. ولهذا جاء في صحيح البخاري: من قضيت له من مال أخيه بغير حق لا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا مر معنا في الدرس الذي مضى، هو حديث أم سلمة. إذن هذه عدة أمور ذكرها العلماء وهي من العظائم التي يرتكبها شاهد الزور. وفي الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام: قول الزور وشهادة الزور. وقد يقول قائل: هل هناك فرق بين القول والشهادة؟ نعم، لا شك الشهادة قد تكون عند القاضي وعند الحاكم، أما قول الزور هو أعم، فشهادة الزور تكون خاصة عند القاضي وعند الحاكم، أما الشهادة أو القول فقد لا يكون عند القاضي ولا عند الحاكم. وهذا الحديث ذكر العلماء فيه عدة فوائد. من فوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الموعظة ثلاثا، كما جاء في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا. قال العلماء: حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون أبلغ في الوعي وأبلغ في الزجر. إذن هذا هي الحكمة من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاثا. لماذا كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال العلماء إنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام حتى يكون أبلغ في الوعي وأبلغ في الزجر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أنه لو ادعى على أخيه شيئا، كأن يدعي أرضا أو بيتا أو بعيرا أو غير ذلك من الأمور، سواء كانت من الأمور المنقولة أو من أمور العقار، لا يقبل هذا الادعاء ولا يجاب إليه حتى يأتي ببينة على دعواه. فإذا لم يحضر هذه البينة فله اليمين على خصمه الذي ادعى عليه، وعلى الخصم أيضا أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يكذب، لأن الشيطان قد يكون له مداخل على هذا الرجل فيقول له هي مجرد كذبة وتخرج من هذا الحق ومن مطالبة هذا الحق فيحلف على الكذب، فإن حلف برئت ذمته. ولهذا إن حلف كذبا، فقد مر معنا في باب الأيمان من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي بعض الروايات هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وقد مر الكلام حول ذلك في التفصيل. إذن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند البيهقي بإسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا يدل على حكمة الله عز وجل وأنه الحكيم العليم، لأنه جعل الحدود وجعل الأحكام حتى يخف الشر ويقل الظلم والفساد على الناس، فلا بد من البينة. إذن إذا تقاضى شخصان عند القاضي فيطالب هذا بالبينة، ثم إذا عجز عنها طلب من المدعى عليه والذي هو ينكر طلب منه اليمين، وهذا عليه إجماع العلماء. الترمذي رحمه الله في جامعه لما ساق هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ابن المنذر كذلك نقل الإجماع في كتابه الإجماع، وهكذا تتابع العلماء. وقد يقول قائل: لماذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ قال العلماء: الحكمة في ذلك في كون البينة على المدعي لأن جانب المدعي ضعيف، فهو الذي يدعي وهو الذي يزعم، وإلا لو كان الأمر من غير بينة لكان كما قال في الحديث نفسه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. جانبه ضعيف طلبت منه البينة، فهو يدعي خلاف الظاهر، فطلبت منه الحجة التي هي حجة قوية حتى يقوي بها الضعف. وفي المقابل كذلك طلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين إذا عجز المدعي أن يأتي بالبينة. وقد يقول قائل: ما دام أن المدعي لم يأتي بالبينة، لماذا طلب من المدعى عليه أن يحلف؟ ألا يكتفى بأن يقال إن هذا قد عجز أن يأتي بالبينة، فلا نكلف هذا المدعى عليه حينما أنكر أن يحلف يمينا؟ قال العلماء: الحكمة من هذه اليمين هو أن يدفع الدعوة، فيدفعها بهذا اليمين فينتهي الأمر، فكأنه يقول: علي هذا اليمين ثم تنتهي هذه الدعوة فأدفعها بيمين. إذن هذا هو معنى الحديث. بقي أن يقال: إذا امتنع المدعى عليه من اليمين، بمعنى قال: أنا لا أحلف، وأبى أن يحلف، فهل بمجرد كونه أبى أن يحلف يقضي القاضي للمدعي، أو أنه لا بد أن ترد اليمين إلى المدعي فيقال له: أيها المدعي، إن المدعى عليه أنكر وامتنع من الحلف، احلف أنت ونحن سنعطيك الحق وسنعطيك ما ادعوت؟ فهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم ترى أن اليمين ترد على المدعي، فإذا نكل وأبى المدعى عليه أن يحلف يقال للمدعي احلف أنت وسنعطيك دعواك. وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الشافعي. وطائفة من أهل العلم ترى أنه بمجرد أن يمتنع المدعى عليه من اليمين يقضى بأنه نكل ويقضى بهذا النكول ويقال للمدعي خذ الحق لأن المدعى عليه أبى أن يحلف. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أنه يقضى على المدعى عليه بنكوله فلا ترد اليمين على المدعي مطلقا، إنما بمجرد أن يأبى الحلف يقال لا ترد اليمين على المدعي ويقضى للمدعي بسبب نكول المدعى عليه. وطائفة تفصل في ذلك وترى أنه يعاقب ويحبس حتى ينظر في أمره ولماذا يمتنع عن اليمين. قالوا لأن هذا الرجل أبى أن يحلف والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الحديث. قالوا إذن فإذا امتنع عن اليمين فهذا منكر فيجب تغييره فيحبس هذا الرجل، ولا شك أن هذا لا يسلم لهم. بقي ما ذهب إليه مالك رحمه الله وما ذهب إليه كذلك الشافعي، فقد استدل مالك واستدل كذلك معه الشافعي بما جاء في مسألة القسامة، وقد مر معنا الكلام عنها بالتفصيل في كتاب القصاص. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. فقال إذن تحلف لكم يهود. قالوا إذن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه اليمين إلى الذين ادعوا وهم الأنصار، فلما نكلوا وقالوا إنهم لن يحلفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذن تحلف لكم يهود. قالوا إذن هذا الدليل على أن اليمين يرد إلى من ادعى، ولكن في الحقيقة هذا لا يصح الاستدلال عليه. لماذا؟ لأن القسامة وقد مر الكلام حولها شيء خاص وهو مستثنى، بدليل أن اليمين طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار رضي الله عنهم، وهم الذين ادعوا أن اليهود قتلت هذا الرجل الذي هو منهم. فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتحليفهم مع أنهم هم المدعون، هم الذين ادعوا ذلك، ولما لم يكن لهم بينة طلب منهم اليمين. ومعروف أن الأصل أنك تطلب البينة من المدعي، وأما اليمين فإنما تطلب من المدعى عليه. وهذا كما أشرنا في القسامة، القسامة أصل بنفسها وفيها ما يخالف فلا يصح القياس عليها فهي مستثناة، وقد أشرنا إلى ذلك كما أشرنا في كتاب القصاص. وأيضا استدلوا بالحديث الذي جاء عند الدارقطني في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق، هكذا رد اليمين على طالب الحق، استدل به مالك والشافعي على أن اليمين ترد على المدعي. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، ففي إسناده محمد بن مسروق وفي إسناده رجل آخر، وقد ضعفه الحافظ وضعفه كذلك الشيخ الألباني في الإرواء. بقي ما استدل به أبو حنيفة وكذلك أحمد في أنه إذا نكل فهنا في هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي، بل إنه يقضى عليه بمجرد نكوله. استدلوا بقوله تعالى في أمر اللعان ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قالوا هذه الآية تدل على أن الزوجة إذا لاعنت فبملاعنتها يدرأ عنها الحد، حد الزنا. ومعروف أنها إذا نكلت يعني امتنعت عن اللعان وامتنعت عن أيمان اللعان فإن الحد يقام عليها ويقضى عليها بسبب نكولها. قالوا كذلك كل من كان مدعا عليه إذا نكل يقضى عليه ولا ترد اليمين إلى المدعي، فاستدلوا بما يتعلق بشأن الملاعنة. وقد يكون هذا أيضا الاستدلال ليس في محله. لماذا؟ لأن أمر اللعان أمر خاص، والزوجة إذا امتنعت عن اللعان فإنه في الحقيقة لا يقضى عليها بمجرد نكولها، بل لا بد من أيمان الزوج ولا بد أن يأتي بهذه الأيمان، فلا وجه للقياس. فالمدعى عليه في المسائل المتعلقة بالحقوق ليست كأيمان اللعان حتى يستدل به. وأيضا من أدلتهم استدلوا بقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فقالوا هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى منع أن يستحق أحد بيمينه حقا أو حق غيره، ولهذا لا ترد اليمين على المدعي حتى لا يحصل ذلك فيستحق مال غيره بغير حق. فإذا ادعى دعوى طلب منه البينة، فإذا لم يأتي بالبينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن أبى قضي عليه ولا ترد اليمين على المدعي حتى لا يستحق مال غيره بغير حق. وهذه الآية في الحقيقة أيضا ليست صريحة في هذه المسألة. هذه الآية تتعلق بالأيمان التي هي أيمان غموس، التي تفيد هذه الآية تحريم اليمين الفاجرة التي يقتطع بها حق الغير، فليس لها تعلق بالنكول ومسألتنا عن النكول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا من أدلتهم، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا صريح في أن اليمين إنما توجه للمدعى عليه فقط، ولا يقال بردها على المدعي، ولو قلنا بردها على المدعي لخالف ظاهر الحديث، فالحديث إنما طلب اليمين من المدعى عليه. إذن هذه هي الأقوال المشهورة في هذه المسألة. وهناك تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه أيضا تلميذه ابن القيم. شيخ الإسلام يفصل في هذه المسألة، وهذا التفصيل هو أن يقضى للمدعي بنكول المدعى عليه إذا كان المدعى عليه هو المنفرد وهو المستقل بمعرفة المدعى به، وضربوا مثالا على ذلك وسنذكره. ويقضى برد اليمين إلى المدعي إذا كان هو المنفرد بمعرفة المدعى به. إذن شيخ الإسلام في حالات يرى أنه يقضى باليمين، أي بمعنى ترد اليمين على المدعي، وفي حالات يرى أنها لا ترد اليمين على المدعي، فهو يقول بقول مالك والشافعي في حالات، ويقول بقول أبي حنيفة وأحمد في حالات. فلنضرب مثالا على ذلك: كأن يبيع رجل سلعة وهذه السلعة بها عيب، وهذا الذي باعها يعلم هذا العيب، وأما المشتري لا يعلم هذا العيب، إنما تبين له العيب بعد ذلك. فإذا حصل أن البائع رد هذه البضاعة وادعى وقال إن بضاعتك فيها عيب، فالبائع ماذا قال؟ فجاء المشتري وادعى على البائع ذلك ورد البضاعة بأن فيها عيب، فالبائع نكل وقال ليس فيها عيب ولن أحلف. قالوا هنا بمجرد أن يقول لن أحلف وينكل عن ذلك بمجرد النكول يقضى بهذا النكول في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأنه هو المنفرد بمعرفة العيب، فهذا البائع الذي باع هو الذي منفرد بمعرفة العيب، فلما كان الأمر كذلك يقضى بالنكول. والمثال الآخر لابد أن يرد اليمين على المدعى، أن يدعي شخص على وارث أنه أقرض مورثه أو أنه باعه سلعة لم يقبض ثمنها أو نحو ذلك، فجاء إلى الولد وقال له إن أباك الذي مات اشترى مني سلعة وهذه السلعة لم يدفع قيمتها، فالوارث قد ينكر ويقول أين البينة على ذلك، أبي لم يشتري منك سلعة، فيمتنع أيضا من اليمين، يقول أنا لا أحلف وأبي لم يشتري منك سلعة وهذا الرجل المدعي ليس عنده بينة. فقالوا في هذه الحال لا يقضى عليه بالنكول، بل نقول للمدعي ترد عليك اليمين فتحلف يمينا، لأن هذا الأمر الوحيد الذي يعرفه هو هذا المدعي، فإذا حلف استحق هذا الشيء، فهو المنفرد بمعرفة هذه الدعوة. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، ولا شك عما نهوا عنه عليه الصلاة والسلام. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.